الرق، فهذا السيف من الرقى له رقد ورقى، هذا وجدوا بنين في سوى قرو فرى شيطانا شرك من الله لما رنض قم بالأدوية والعقاقير الدواء انكراتا من دلقا مفيا النيل مرتو مجيفا مخدرات ايوتا يجيفا مونسا سولي قرسيت من كهو من بدل دينه من الإسلام فاقتلوه ثالثا دين الإسلام واجي جيرين كفر هلا مؤمو من بابي سولي دفع السائل روريسا كذا ديبي سودا هاجي الأمريكو فأدوية نكسنا مغرسون كسي النفاية ما لو يكون ناتون طيب مال اليتيم اليتيم هوري جماعة برجل جماعة كم درسة سو إلا بالتي هي أحسن فرايسين غاري تاتي الملاج الرأي قرقارو فيفا إتاماتني وابدو فا هراتني ملايو فقيرة ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أمين ومن قبو ولا يستولوا وجه كراسون أجيلة بارتي سليب أجيلة ما هي شرط مسائل الفار مسائل بسم الله الرحمن الرحيم هي. وعن جندب مرفوعا جندب قراني مثلا جديدنا جندب الراية مرفوعا نبيي قايا هالتين جندبينكم جندب عبد الله البجلية دونتين جندب الخيري النامي أكثيرا حد الساحر ضربة بالسيف حد إنما فلفل دلقي قال ضربه بالسيف في براد الآن رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف ضربه وهو الأصح وروي ضربة فحد الساحر قتله بالسيف وعلى رواية ضربة لا يكون لها مفهوم يعني إن مات بضربة أو يضرب ضربتين أو ثلاثة حتى يموت لأن العدد لا مفهوم له أكن إياه وفي صحيح البخاري صحيح البخاري قيست جرايا عن بجالة بن عبدة قال بجالة المعبدار قال بجالة كنجر كتب عمر بن الخطاب عمري المخطاب نبر سياقا فخليفة ده أن اقتلوا كل ساحر وساحرة بكبوات هيدا لقويتو ورغرتيكا إسجلت دلقوت بالريس أن اقتلوا أجيس هيتو بالريس كل ساحر وساحرة قال فقتلنا ثلاثة سواحرة فقتلنا ني أجيفني ثلاثة سواحرة ورغرتي فالفلد لقو نمسده هذا ظاهر في الأمر بقتل الساحر والساحرة بدون تفصيل ولأن حقيقة السحر لا تكون إلا بشرك بالله جل وعلا وذلك ردة نعم مرتد ما أريكني من بدل دينه دين الإسلام فاقتلوه بابة سينائرة سايفتي كابتاي ستي الجيسو وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر أصلي ربي سحري كان ملائكة هاروتي ماروتي رم برسيسات بوسي يعني بس لفبابلي عراب سنة جيست مكرتي بني آدمي يوم من التلوف السحري بردها جئين إنما نحن فتنة فلا تكفر يعني ملائكة لما أبون في مكرتي له بني آدمي مكرتي كتابه فربي نبوس سحري برسيسات سائن كفريني بردها مو إيمان نتعافو سهرين الأول نجد انبر سيسا براتين ننكي سالوكا إسلام ما كيسا أصلين فيها كذية نعم هي وصحى عن حفصة ونقل عن حفصة حفصة بنت عمر الرال لين الكلام رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها حفصة بنت عمر جارتي النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أججججون الكلام بقتل جارية لها أجيسو تجارية لها قربتي في تالي دكة سحرتها إثمت هبت مدنت فالفلقوت فقتلت أجيسو تجي أججي فقتلت أجيفهم وكذلك صح عن جندب جندب الرال لك مثلا صحيحه هي دبرتيني أيه. قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إمام أحمد يلي عن ثلاثة أي ثبت قتل الساحر والساحرة فالفلتي شاف الفلتي الجيسون كني ثبتي جرا صحابا نبيين امتدهر الحفصة تك عمر لما كونه من دبي جدا يعني أن الساحرة يجب أن يقتل وهذا حده سواء قلنا انه يقتل لحد الردة مرتد ما بجي فما جنة او يقتل لحد القتل يوكامو من باب دفع السائل روريتا في الرادي بسولة كراسني بجي فما جنة او يقتل تعزيرا فالصحابة رضوان الله عليهم افتوا بقتله صحابة اللي سائلتك اكا جي فمو فتواقدا سائل ارجلان متاك اتو وامروا بقتله وسيفلوا اللي أتوا وذلك بدون تفريق لكن توبة تيامو قبنا تشدر قوت الرادي وان كان بي توبة توني دي متاغيت له وهذا هو الواجب ألا يفرق بين نوع ونوع سهرين ساق قرتيت من كهو سوال قرتيت من كعقدة كرقادة هذا وجود فني كيست واتفنين وفلفلو تي هذا وأن وجة متيد دار الباب والواجب على المسلمين أن يحذروا السحر بأنواعه وأن المسلم تذكر الدرقما واجبة سحري قسيسا مرامو إقتوا الدرقما وأن يتعاونوا في الإبلاغ عن كل من يعلمون عنده شعوذة أو استخداما لشيء من الخرافات أو السحر ونحو ذلك إبراء للذمة وإنكارا للمنكر نما سحري دلقوا الذي رتيه برتيته يودغان أميرتهم لأنه كما قال الأئمة ما دخل السحر إلى بلد إلا فشى فيها الفساد ورف الفلاق بيتكن سير سينيه بدين بيتكن كيزة فجأة أمالينه ثوالي وهدو أرقم والظلم والاعتداء والطغيان ذلك لأنهم يستخدمون الشياطين شيطان تطيف خدم في سني شيطان تني نمركك فتطيع الشياطين السحر أعاذنا الله منهم ومن أقوالهم وأعمالهم وتأثيراتهم نعم. فيه مسائل الأولى في هذا الباب مسائل باب ما جاء في السحر كما في ست مسألة عليه الدو وان درسي دبر بابتنا في دبر الرابرة تمواه الدو جرات دورا تفسير آية البقرة تفسير آية سورة بقرات أي قوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاقيسا لمن اشتراه يجون أي استبدل الكفر الذي منه السحر بالإيمان نما سحري كنبتت كيس فلت إيمان في الرئيس سحري كفري تونه ما له في الآخرة من خلاق آخرات ربي برات قلني سنجر وتك ربي برابودا قبوة دوبيكان على المدهيكان برت ولا نصيب الثانية مسألة لما فى مسائل بابكنا تفسير آية النساء تفسير آية سورة نساء أي قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت فذمهم ربي ويتجركنا يؤمنون بالجبت فالفلت أمنا طاغوتت أمنا شيطانت وكرايت ويتدون فذمهم إذان الرب على إيمانهم بالجبت الذي هو السحر سهرت أمن الرب كما قاله عمر رضي الله عنه وسلم باب قال الثالثة مثلا تدفى تفسير الجبت والطاغوت تفسير الجبت في طاغوت والفرق بينهما الدان جرين نجدو لماني جرى لماني الثاني أن الجبت ولك والفرق بينهما الدان جرين نجدو جرى لماني جبت في طاغوني أن الجبت والسحر والطاغوت الشيطان وقيل غير ذلك وأما الفرق بينهما فهو والله أعلم أن الجبت يتعلق بالعمل المذموم جبت هندلقى الرب سمتو تاريس رر كالسحر والطاغوت بالعامل طاغوت طاغوت هو عامل سرر أنا متوادلف أي الشيطاني أو الكاهن شيطان أو كارايزو أو الساحر وهذا على بعض التفاسير وعما على بعضها فيتداخلان نعم الرابعة مثلا فرفا أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس إذا قيل إنه الشيطان أغني شيطان قافا فهو من الجن شيطان جن رائم وإذا قيل إنه الكاهن راقا لا يوجن تاغونكم فهو من الإنس لتشر يونسا تاغونيك الخامسة مثلا شنفا معرفة السبع الموبقات معرفة بيخوت دف السبع الموبقات سربا قلافت سربا نابليت المقصوصات بالنهي قبابا فمسوغتات بالنهي الراقوت إسير راقوت أي المهلكات المقصوصات بالنهي نهي قبابا فمون إذي أكم لقوله اجتنبوا الرفقات أي أنيم نهي تلني فمون إذي كان الرأو نبيين اجتنبوا السبع الموبقات يعني. السادسة مثلا جافا أن الساحر يكفر فالفلتك يكمزن فالفلتك الليني نخفرج لقوله تعالى إنما نحن فتنة فلا تكفر سحرين كفري تهايا وثم إذا فتأين واتو السابعة الرافع قبا نما سحر الله فارس قبا منكر دلقنا من جالة ري نما دلق سن الرأي السابعة فربقة أنه يقتل ها كم تاسلة أشهد الله إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله جد من ما تلا شهادان يساو النيتت أنا جد قرتي قراره دمالي سهري والإنقرامي تيت السابعة دول تربفة أنه يقتل سائر فالفلتك وكذا فالفلتك اللي يقتل نيجيفا ولا يستتاب خوبا لين الرنبار بادم ويا كود توبت اللين جياني يوفين توبت تولى توبتين أي لأن الصحابة الذين روي عنهم قتله صحابا قرتيت إنكا سائر أجيزني جنفره لم ينقل أنهم استتابوا توبة الرنبار بادني دقيني كود توبت يرنيني دقيني توبة اللي الرنبار بادن جيان أو جل الثامنة يو قرتيت منك بيا درافة قرتي بكا سحر النقدا تجير بكا كثير رافقات وقفدائش مثلا إذا ذهبت إلى السودان فيها ما يسمى بسوق السحر سوق السحر يعني فاجرة والله أعلم رب نهاتي السود وره هلاكم ولين هلاكم منا وره هلاكم كون جرموني ثاني باية وان كان اذا نم اتفاق كان ابوها بتاون اول تنجري هاي القران نم اتفاق كانوا بيغم ايران بيغم تمال نعم الثامنه ها اما جيسون اكا غافد جيزا يدني ما تدابي اكا كتابنا جيزا يدزا جاي دابا نيرتي الى يوم القيامه جتو جلا زايري غراني متى كده؟ وسافر يا تو ها؟ سير ما هي؟ سير كتما يجيب بين. هلا فاتنا؟ ألقيها في المرحاض. نعم. سير كم غربة؟ سير ما هي؟ نعم مو عن برادي. سير كرب الرادي في جل الله بينه. قرآن فديس. أني زملي جرا سير عن جرام. ورخاء جرا سير أيدام تملي. سير كانوا بين كانوا أمن مسح ما ويجو. سماي قرطو فكذي مزي ايه اتي امانتيو روان كانا سير ايه روماني امبا لالالين ايه روان قافي ما فيه ايه اكام قران جيبتا انا لفرع كاساني سير سماي قرطو في بقشابو اكي قران اكاس ايه اكام قران جيبتين اقافت سير وري ربي تمني القران فدي زمالي غرامي هو نجرا نرضى غرامي هذا سماي تربي لك تربي قبرون من لك خربي كتابني من كل لك ربي مع السلامه واللي تزيد انا جن والجيتني وباقتني لم ديوان كثير وانا كثيرين هذا تام لم ديوان كثير كذا تو من جيتني بنجر يا رولين غرافكم وني تنجر تنجر كان كل ورقه كان كل قران جلا في تي خاي ربي ربي سنتي أمني هي الثامنة تدي ذي وجود هذا في المسلمين في سحر كن إلى المسلم توتا جدوت أرغم على عهد عمر فكيف بعده زمن عمره مري شيطان نمو إذا بقت زنك السدى تزن زمن إذاتوني أرغم فكيف ما كم جتري بعده إذا دوبا قاف النداء لفمرك إذا يد هي أي وجود السحر في عهده فكيف بعده أي إنه أعظم أجازن بايتي لقوله عليه الصلاة والسلام لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم جل أنس رضي الله عنه رواه البخاري ما الجد ما لذلك أبدا مجري أقام لك أبداني أقام من أقامنا مرة فرات هيا ماليا ما لقا ويتقل تنقلت زيادة قد نيقل جون ربا جد أماميكم وانتو قلقي فتت ويتقل تنقلت زيادة قد نيقل جون ربا جد أماميكم أنا نية نيت نية كلالا برا نية كيربك بيقام تنون قاي دلقا ملالا إنما أنا أخذكم بالظاهر والله يتولى الدرائب هي بما ذنوبا هيل الرافرات هيل الرافرات ربا ربا ما قرأت أقول لنا لا لنتو كل قرض جر منفعة فهو ربا هذه من يقول لي كان النساء وهاكبة تقول لي انجرى الرافيبة كيف ميأكم بعده أمر دوبا كيف أمر آخرات دبره مالجة زمان إذا كان إلى مجرم نيس سوداتي سيري مسوي وارغم، إيجن كرافة غوري مالك أفتر، باي أتلا فجيزة تيج. الله الرحمن الرحيم.